عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي في الله، هل تسمعونني؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد. يعني لو سألتي أي بنت في أي نادي من النوادي، أو أي بنت في أي ساحة جامعة من الجامعات، أي بنت شابة سألتيها أو أنت سألتها إيه أحلامك في الحياة؟ هتقول لك أول حلم إن أنا نفسي أفضل جميل طول حياتي، يفضلوا واقفين على رجل واحده، كل ما ادخل اي شارع الناس كلها تبهر، واو بيج واو، اول ما يبصوا لي، لحد ما بقى عندي 60 سنه وافضل جميله وانا عندي 60 سنه والناس كلها بتبص لي وانا جميله، جمالي ما بيطفيش ابدا. طب ونفسك في ايه تاني؟ نفسي ان انا ابقى صغيره على طول، ودلوعه على طول، وجميله على طول، ومرحه على طول، والناس كلها تتجنن على على طول. طب وبعدين؟ ان انا بقى لما اتجوز اخلف عيال شبه بتوع البامبر، شبه بتوع اعلانات البامبر كده، عيال ملونه وقطايط حلوين كده، افضل كده اتنعم بيهم على طول، واخلف عيال كتير ويبقوا عيال جميله كده في عينيا على طول. طب وبعد كده؟ اوه اللي بعد كده مهم جدا بقى. نفسي اتجوز شاب كده يكون حاجه روش طحن اخر حاجه، حاجه بقى ايه، شاب تنين وجامد كده، وحاجه يعني يكون حاجه تملى العين، يعني يكون ايه، يكون معاه فلوس كتير جدا طبعا عشان اعمل شوبينج في اي مول وفي اي وقت ومفيش. جميل جدا جدا جدا. دي احلام يعني كتير قوي من البنات يا جماعه، ودي تصوراتهم عن السعاده في الدنيا يا جماعه. احنا عايزين النهارده نتكلم عن نعيم المراه في الجنه، عايزين نتكلم عن اصناف من النعيم تتوه العقل، تطير العقل، عايزين نقول للستات يا بختكم لو دخلتم الجنه، عايزين نتكلم عن كل واحده لو عرفت نعيمها اللي مستنيها في الجنه لو اطاعت ربنا سبحانه وتعالى هتنسى الدنيا وهتنسى متع الدنيا وهتنسى انها تخلف عيال شبه بتوع البامبرز، وهتنسى ان هي يبقى قضيتها انها تشتري عدسات ملونه وتغير الالوان بتاعتها، وانها تروح مراكز التجميل وتخرب بيت جوزها بانها تصرف على مراكز التجميل، وتقول له حبيبي عايز ابقى زي جريتا جربو، ادفع وكلف يا حبيبي، عايز ابقى بالكاتشب والمايونيز، ادفع وكلف يا حبيبي. ومراجل خربت بيوت الرجاله عشان الستات يفضلوا حلوين على، في حين انك انت لو سالت اي راجل برضه نفسك في ايه؟ على فكره يا جماعه سواء مش ملتزم او ملتزم او مش ملتزم يقول لك انا نفسي في الحور العين. طبعا يا عم ستات الدنيا ايه يا عم، حور عين، الحور العين هم الحاجه الجميله، الحور العين مش الحور الطين، احنا عايزين ندخل الجنه ونتجوز الحور العين. طب انت تعرف ان مراتك هتبقى معاك في الجنه؟ مراتي، انتوا مش بتقولوا مفيش في الجنه؟ نكد. مراتي ايه؟ هي مراتي هتبقى على نفسي في الدنيا وفي الاخره. الحور العين يا اخي، يعني يعني روى يعني يعني يعني يعني احد الدعاء يعني ان واحد سافر من بتوع جنوب شرق اسيا للسعوديه، فقعد يطوف حوالين الكعبه، وطبعا انتوا عارفين يا جماعه الناس دي بتبقى مروحانه قوي، اول ما بيروحوا الكعبه يتجننهم، يقعدوا يطوفوا طول اليوم سبحان الله. فقعد يطوف يقول يا رب هور عين، يا رب يا رب ادخل الجنه، يا رب يا رب هور عين، هور عين، هور عين. قعد هور عين ومش واخد باله ان الشمس قاعده تضرب في دماغه، لحد ما جاله ضربه شمس وقعد يقول يا رب الهور العين، فقام واقع من طوله مغمى عليه، ودوه المستشفى اللي جنب الحرم، دخلوه في اوضه ابيض فابيض بقى، وملايات بيضه وستاير بيضه، وشويه وبدا يفوق، فالممرضات بقى النيرسز بداوا يدخلوا عشان يشوفوا يعني يطمنوا عليه، فهو لقى نفسه في اوضه كلها ابيض اهو المساء، ولقى الممرضات داخلين عليه لابسين ابيض، قال لهم لا الهور العين مره واحده، لا واخد واخد واخد واخد، احنا ده انا قاعد اعبد ربنا واطوف عشان الهور العين، لما الهور العين يجوا يجوا مره واحده كده، احنا عايزين واخد واخد خلاص يا جماعه. فبرضه انا عايز اقول للرجاله، انتوا عندكم تصورات وهميه شويه يا جماعه، انتوا لو عرفتوا جل لو انت عرفت جمال مراتك في الجنه هتنسى اي حاجه غير ان يا رب دي تبقى مراتي في الجنه، لو انتوا عرفتوا جمال نساء الدنيا في الجنه هت يا رب جميل من نساء الدنيا في الجنة، جابونا من يا رب، اصل انت هتتقارني بالحور العين ازاي في الجنة؟ ازاي؟ ده دي نوع نعيم ربنا خلقه، زي كراسي الجنة، زي انهار الجنة، زي تفاح الجنة، نوع نعيم ربنا خلقه، انما انت ملكة متوجة بحق وحقيقي، انت اللي في الدنيا تعبتي، انت اللي في الدنيا لبست حجاب امهات المؤمنين ومشيتي فحملت حجابك وصمتي وريقك نشف على نقطة مية، ازاي هتتساوي بواحدة ما تعبتش ولا صامت ولا صلت؟ انت اللي في عز التلج صحيتي تقوم الليل، انت اللي في عز التلج توضيتي في الفجر وكنت متلجة من المية بس عشان رضا الله، انت المتوضئة انت الانسانة اللي استحملت عشان ربنا سبحانه وتعالى. يبقى اذا كيف يقارن هذا بهذا يا جماعة؟ كيف يقارن هذا بهذا؟ يبقى عايزين يعني نتكلم النهاردة عن نعيم نساء الجنة، عايزين نتكلم النهاردة عن نعيم نساء الدنيا في الجنة. يا ترى هتاخدي ايه النهاردة؟ ان شاء الله باذن الله هنتكلم عن 15 نوع من انواع النعيم اللي مستنيكي انت لو دخلت الجنة. 15 نوع، يعني احنا قاعدين دلوقتي انا واخواني بقى قاعدين يعني قبل الحلقة بنقول يا بخت الستات، ده احنا عايزين حد يدينا درس عن نعيم الراجل في الجنة لما الستات واخدين كل ده في الجنة. يا ترى جمالك في الجنة ولا الجمال نفسه انواع، ولا نعيم تزايد الجمال باستمرار، ان انت جمالك على طول اوفر شوت على طول قاعد يطلع زي السهم الطالع اللي ما بينزلش ولا بيقف، ولا اكلمك عن نعيم الجمال الرباني؟ يعني ايه الفرق بين الجمال والجمال الرباني؟ لا لا لا لا لا لا, لا. ما ينفعش انتوا بالذات الستات ما ينفعش ان انتوا ما تاخدوش فرق بالكم للفرق بين الجمال والجمال الرباني. يعني ايه الجمال الرباني؟ الجمال اللي جه من غير بهدله، الجمال اللي جه من غير فرد شعر ومكوة رجل 3 مرات في الاسبوع عشان الشعر يفضل مفرود، والتخفيف والرجيم، وقبل ما تاكلي بقكم بسكوت شوفوا لي يا جماعة ده بيجيب كم سعر حراري، والتخن، وتقعدي يا عيني تطلع روحك عشان تخس نص كيلو، وتحرمي نفسك من الاكل، وبعد التخفيف خايفة انك تاكلي احسن تتخني تاني، وتروحي الجيم وتعملي تمارين وتحرمي نفسك من الاكل عشان تخسي، وعايزه بقى فرد، وعايزه الجمال الرباني ده، ان انت جميله من غير تعب، ان انت جميله من غير عدسات ملونه، ان جميله من غير وي ومن غير فرد ومن غير تخسيس ومن غير ان انت من غير ما تقعدي تنزلي تدوري على الموديلات والازياء ومره معكيش فلوس، ان انت جميله من غير ما تتعبي. الجمال الرباني ده نوع من انواع النعيم اللي في الجنه. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك لو اطلعت امراه من نساء اهل الجنه الى الارض لملأت بينهما ريحا، عندها غدد عطريه، انت في الدنيا المراه في الدنيا عندها غدد عرقيه، انسانه زي البشر كلها، في الجنه عندك غدد عطريه، انت بتبخ عطر وانت ماشيه، ده غير البرفانات بتاعتك، ده نوع من انواع النعيم هنتكلم عنه دلوقتي، ان انت الحلي والثياب والبرفانات بتاعتك ليها وضع تاني طبعا غير الراجل في الجنه. ولو اطلت لو اضاءت ما بينهما، ده من غير ميك اب وكريم اساس و12 نوع مكياج في الوش و6 انواع مكياج في العين، ده ولا رصفوها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، ده وانت مغطية رأسك ولسه شعرك منزلش في المسابقة اجمل من ملكات جمال العالم مجتمعات. يعني لو حطوا ملكات جمال العالم كده في كفة وانت لوحدك في كفة كل الرجال هيقولوا لا دي اجمل مليون مرة، ده لسه الشعر منزلش في المسابقة، ده وانت لسه صاحية من النوم، ده جمال كده رباني. يبقى نعيم الجمال الرباني ادي نوع من انواع النعيم. طبعا احنا مش بنتكلم باستقرار لان الموضوع يعني الموضوع ايه، الموضوع صعب يا جماعه، الموضوع تقيل. الجمال في الدنيا محتاج تكاليف، الرجاله بيتهم بيتخرب حسبنا الله ونعم الوكيل، الراجل بس اللي بيفكر انه عايز مراته تبقى جميله على طول خلاص شوف لي بقى 10,000 جنيه كل شهر بقى ومراكز التجميل يا عيني حسبنا الله ونعم الوكيل، وكل شويه يخترعوا انواع جديده ده، والرجاله هتعمل ايه غلابه؟ الراجل يقعد يكب ويصرف على مراته عشان مش مراته تاكله، عشان مراته تفضل حلوه، وفي النهايه ده اسمه الجمال الرباني، نعيم الجمال الرباني. في نعيم تاني اسمه نعيم الراحه. يعني ايه نعيم الراحه؟ يا سلام، نعيم الراحه ده بقى لا في عيل هتغيروا له البمبر، ولا في عيال هتغير لهم الهدوم، ولا جوزك هيقول لك هتطبخ لنا ايه النهارده وتقول له معلش النهارده خليها دليفري، انت على طول عايشه دليفري، جنه دليفري، على طول بيطبخ لك انت وجوزك، ولا بعد الاكل يلا بقى قومي يا ام العيال ربنا يعينك شيلي الاطباق واغسلي الصحون ونضفي المواعين واغسلي الهدوم ونلم الهدوم ولم الهدوم واكوي الهدوم ورتبي البلولاب وطلع الهدوم الصيفي وطلع الهدوم الشتوي، والواد ده ماشي البنطلون بتاعه عامل كده ليه؟ وما في راحه باشا، انت عايشه في الجنه باشا، انت عايشه في الجنه. نعيم الراحه، نعيم الراحه ده نوع من انواع النعيم، ان انت خلاص بقى عايشه بقى ايه حياه كلها ايه، مش عايزين نقول بقى انتخى بقى حياه البشوات، يبقى ده نوع تاني من انواع النعيم تقدر دور المرأة. الراحة مش عارف هنزل لكم في الجنة ازاي مش فاهم، بس ان شاء الله هنشوف لكم حل في الجنة ان شاء الله باذن الله. ده حتى الحور العين اللي احنا الواحد كان زمان بيقول هن يعني ها يعني هعرف اتحكم في مراتي بيه بسببهم، اكتشفنا يا جماعة ان مفيش وجه مقارنة اصلا بينك وبينها، ان انت اجمل من بما لا يحصل. طبعا ايه بقى نتحكم فيكم في الجنة ازاي ان شاء الله باذن الله. يقينا برضو الرجالة ربنا ايه عامل لهم اصناف نعيم كبيرة جدا. النوع نعيم الشوبينج، نعيم الشوبينج هي المرأة. هل الست يا سلام الست تبقى راجعة كده شايلة حاجات، المهم انها شايلة، المهم انها نزلت مول. في ستات انا ما اعرفش جوازهم عايشين ازاي، هي وظيفتها انها تنزل المولات وتقعد تشتري، وجوزها هنا لما يروح عمره تلاقيه يقعد ينزل اشتري لمراتي. اشتري لمراتك ايه انت؟ هو لازم اجيب لمراتي حاجات كتير جدا ولا ما ترضاش؟ نعيم الشوبينج في سوق كل يوم جمعه بيتعمل سوق، انزلي بقى اعملي شوبينج زي ما انت عايزه بقى، كلها من اصناف الجنه. بس المره دي الحمد لله مش هتخربي بيت جوزك، لان انت المره دي ملكه وحقيقي. فانت بتبدل اصناف النعيم بتاعتك باصناف النعيم بتاعت الاخرين، نعيم الشوبينج. حتى نعيم الشوبينج ربنا ما حرمكيش منه. في نعيم تاني بقى جميل قوي في الجنه، يبقى كده ثلاث انواع اهو. عدوا معايا يا جماعه. النوع الرابع نعيم ليله العمر. يعني ايه نعيم ليله العمر؟ اللي سمى يا جماعه يوم الدخله ليله العمر مش الرجاله، يقينا مش راجل، ولا راجل ممكن يسميها ليله العمر. ليه؟ لان الراجل بالنسبه له يعني في حاجات كتير قوي اجمل من الحدث ده في حياته، وفي حاجات كتير اهم. انما الست بالنسبه لها واو، هلبس ايه؟ اقضي الشهر العسل فين؟ كل واحد الجواز كله زفت ولكن من فوق شويه عسل، وبعد كده كل اللي فيه زفت. فقال له يا اخي انا باني فتحت البرميل ده من تحت، انا ان ربنا بيديكي في الجنه كل يوم ليله عمر. طب الكلام ده جبته منين؟ الكلام ده انت جايبه بدليل. قال تعالى متكئين فيها على الايه؟ الارائك. انت عارفه الاريكه اللي هي ايه؟ كشت الفرح، كشت الفرح. يعني حتى ان بعض المفسرين يعني ايه ما جابش الشبه ما بين الاريكه وكشت الفرح، فقام قايل في التفسير ان الاريكه دي عامله زي الناموسيه، الناموسيه اللي هي زي سرير كده وعليها ايه حاجه بتغطي. طب وليه ناموسيه؟ ليه دي كشت الفرح اصلا اللي كانوا زمان يعملوها العروسه تقعد على ايه حاجه زي كرسي زي العرش كده وينزل عليها حاجه كده ايه مخمليه خفيفه كده تبقى ايه قاعده جوه. متكئين على الارائك، دي مش في اول ليله، القران ما قالش اول ليله، ده على طول يا جماعه. انت عروسه كل يوم، حتى بتعودي بكر بعد كل جماع، لا بتعود بس من غير الم، يعني من غير يعني جماع بدون الم، وتعودي بكر بعد كل جماع. ليه؟ انت بكر في نفسيتك وعواطفك ومشاعرك، يعني متعه ليله العمر انت عايشه فيها. مش القضيه قضيه ارتباط بالجماع بس، زي ما هنتكلم الوقت عن الرومانسيه في الحياه، نعيم الرومانسيه اللي مستنيكي. ها انا عايز الرجاله اللي معايا دكتور عد معايا كام نوع لحد دلوقتي، خلاص عشان مش هنحسدهم ان شاء الله، مش هندوم عين النهارده. يبقى النوع الرابع اللي احنا فيه دلوقتي نعيم ليله العمر، كل ليله متكئين فيها على. انت كل يوم عروسه، كل يوم عروسه في عينين زوجك، كل يوم فرحه قلبك فرحه العروسه ليله الدخله، كل يوم سعادتك سعاده ليله الدخله، سعاده ليله العمر، سعاده شهر العسل. انت عايشه في شهر عسل مستمر، عايشه في الجنه في شهر عسل. مستمر. طب لك النوع نعيم طيب كل انت ماشيه نور هي السنج بتاعها لو جت تغني لجوزها حاجه مش عارف ايه وبتعرف لا لا لا لا ده انت حاجه تانية خالص في الجنه، ده انت نيو لوك نيو لوك اللوك في الجنه. لو قعدت تتكلمي مع جوزك بس اول ما ينبهر بجمالك وشخصيتك وظرفك ولطفك والستايل بتاعك ينسى الجنه واللي فيها. ده انت والله انت ما تبصيش وراكي، انت احنا بنتكلم عنك انت دلوقتي. تضيعي النعيم ده بايه؟ تزهلي في النعيم ده ليه؟ انت بتبيعي ايه بايه؟ اللي سايبه نعيم الجنه اللي بتتمكش في الدنيا بتحرمي نفسك من مكياج الجنه ليه؟ تحرمي نفسك من برصان الجنه ببرصان الدنيا ليه؟ ببرصان الدنيا الحرام في الشارع ليه؟ تحرمي نفسك من مكياج الجنه بمكياج الدنيا ليه؟ تحرمي نفسك من اكسسوارات الجنه باكسسوارات الدنيا ليه؟ ده لما بتلبسيه تحرمي نفسك من تبرج الجنه تبرج الدنيا ليه؟ مش اللي بيشرب في الدنيا لا يرضى في الجنه، مش اللي بيلبس الحرير في الدنيا في الجنه. انت لما بتحرمي لما بتعصي ربنا جهارا قدام الناس بهذه المعاصي في الدنيا بتحرمي نفسك منها في الجنه. تحرمي نفسك من النعيم الرهيب ده ليه؟ تحرمي نفسك منه؟ ابن عثيمين بيقول شتان، ابن عثيمين من علماء العصر من ائمه العصر رحمه الله، شتان بين من دخلت الجنه جزاء على عملها الصالح، صامت وتعبت وقامت ولبست حجاب امهات المؤمنين واتكلمت عن ربنا ودعت الى الله وربت اولادها تربيه اسلاميه واستحملت الضغط النفسي، ودي تقول لها ايه اللي انت لابسه زلومه ان قبل على وشك ده، ودي تعفرت انت عامله تضغط عليها، وهو يقول لها خليكي كده مش هتتجوزي ولا حد هيبص لك، وهي صابره وصامده على دينها ومستحمله وعلى باب الجنه اقول لها ما انتش داخله ولا انت ده في امتحانات طول ما انت لابسه النقاب وام السترتش تعدي قدامها تضربها راس عظيم سلامه اتفضلي على الامتحانات، وهي واقفه في المجتمع الاعلام بيحاربها وبيتها بيحاربها ونفسها في زوج صالح ممكن نتيجه ظروف المجتمع يتاخر عنها شويه عايشه في حرب. انت شتان بين من دخلت الجنه جزاء على عملها الصالح وبين من خلقت جاد بها صاحب العمل الصالح. يعني انت عارفه تعرفي ان انت وجوزك ليكم حور عين اصلا، يعني انت كمان دي مفاجاه بقى، انت كمان بس انت اسمها وصفات، يعني انت عامله زي ملكه متجوزه ملك، الملكه لها وصفات والراجل له وصفات، الراجل من حقه ان هو يمس وصفاته والمراه الوصفات بيخدموها، انما في ملكه تغير من وصفات جوزها؟ ايوه ده وصفات، انما انت الملكه والحور العين بيجوا بعدك ده شتان، دي كلمه ابن عثيمين. طب شوفي بقى الحديث عايش بقلبك معايا بقى الناس بقى دول ازاي تغني الحب صوت العذب ويغني ياخد ارض استعمار يعني كان ضيق بص الستات بتوعهم بتنور العين بقى نحن الراضيات ولا بتقول له ما تنزلش وتسيبني ولا بتقول له اكلني وشربني وفسحني ولبسني ها ونحن المقاد فلا نضعا ابدا للمقارنة بين المرأة في دنيا وبين الحور العين دي ما تنفعش يا جماعة، دي مش مقاربة. ازاي تتساوي بيها ازاي بعد كل الجهاد اللي انت فيه، بعد ما في مليون واحد على النت دلوقتي اختلط في اغاني موجودة على ربنا، ازاي دي تتساوي بدي؟ يبقى النعيم الخامس قلنا لحد دلوقتي نعيم ايه؟ قلنا نعيم الجمال الرباني، ها، وقلنا نعيم الراحة، وقلنا نعيم الشوبينج، وقلنا نعيم الشهر عسل متواصل اللي هي ليلة العمر كل ليلة، وقلنا نعيم التميز العين. لسه نعيم الجواز بقى، ده النعيم السادس. عد معايا يا بختك لا تصبري، اصبري ولك الجنة، ليلة من المرأة السوداء اللي كانت بتصرع، اصبري ولك الجنة، قالت اصبر على الصرع واصبر على اي حاجة بس تاخد الجنة يا رسول الله، لان الستات كانوا فاهمين يعني ايه جنة، كانت قلوبهم مشتاقة للجنة. عرفت ليه المرأة كانت بتضحي بكل حاجة يا سلام عشان الجنة؟ عرفت ليه امرأة ماشطة بنت فرعون اولادها اترموا في الزيت المغلي وهي وصبرت عشان الجنة؟ لانها عارفة يعني ايه جنة. لو بنات ثانوي يعرفوا يعني ايه جنة، لو بنات اعدادي يعرفوا يعني ايه جنة، لو كل بنت قاعدة صبغة شعرها اصفر واحمر وماشية يطير في الشارع وفاكرة انها بقى بتخطف قلوب الرجال مع تمايلها في الشارع، لو تعرف هي بتحرم نفسها من ايه، لو تعرف هي بتضيع على نفسها بتبيع ايه بايه. ليه نعيم الزوج في الجنة؟ يعني نعيم الزوج في الجنة؟ نعيم الجواز، نعيم الزواج في الجنة، نعيم الزواج ده النوع السادس. ايه نعيم الزواج في الجنة؟ احنا دايما نتكلم عن وصف الحور العين، ما تكلمناش عن وصف الراجل في الجنة. وصف جوزك، جماله، جماله مش عامل فرزاتشي ولا عامل سبايكي ولا عامل ميكس ولا شاب بقى لابس بنطلون بقى ايه حاجة كده بقى لا لا لا لا لا، ولا شاب بادي بيلت ولا ده، جمال جمال يوسف الصيق. يعني لو شفتيه تقطعي ايديكي، تمسكي السكينه وانت مش داريه وتقطعي ايديكي، فلما رايناه اكبرناه وقطعنا، ده جماله. طيب ممكن يكون جميل بس ضعيف البنيه، ممكن ساعات تلاقي شاب جميل جدا ولكن ضعيف جدا. لا لا لا لا، شوفي بقى طوله وعرضه على جسد سيدنا ادم 60 ذراعا في السماء، الله اكبر. يعني عمارة يعني عبادي بيلت ما حصلتش، يعني الجوازة سوبر. طيب وبعد كده ممكن يكون جميل وطول بعرض بس انسان جاف، مشاعره جافة. لا لا لا لا لا، ده عواطفه متفجرة. قال تعالى فيهن قاصرات الطرف، المفسرين قالوا قاصرات الطرف مش قادرة تشيل عينها من على جوزها، في مفسرين تانيين قالوا لا لا لا، قاصرات الطرف يعني مخليين جوازهم من كتر جمالهن مش قادرين يشيلوا عينهم من عليهم. يعني تخيلي بقى المرأة اكتر حاجة تأسرها ان حبيبها يحط عينيه في عينيها، انه يفضل يبص لها، انه يقول لها كلام الحب. بس دي لسه جاية، انا الوقت على وصف الجزء الزوج بس كده وصف عام، ده لسه الوقت النعيم السابع ان شاء الله اتكلم عن النعيم الرومانسية، الحياة الرومانسية الباهرة التي تنتظر. جمال الموديل اللي هي لابساه، الستايل اللي هي لابساه، جمال الحاجات الاكسسوارات اللي هي حطاها، فهو بيعلق ايه الجمال، ايه الرومانسيه ده، تتمني انك تتجوزي. طيب ما ممكن برضو جميل وكده، انما انا في الصحه وجاي تعبان وما عندوش قوه يعني الجواز عايز قوه وصحه، قوته اوتي قوه 100 رجل في الطعام والشراب والجماع والشهوة، اوتي قوة 100 رجل. طب وانت دلوقتي ما حطيتش رومانسية مع نعيم الجواز في الجنة ونعيم الزوج ليه؟ لان اصل الجواز، في ناس فاكرة ان الجواز في الجنة واحد وواحدة قاعدين في الجماع مستمر. اخوانا مين اللي قال التصور الغريب؟ عشان كده النقطة السابعة بقى بعد نعيم الرجل في الجنة، اتكلمنا عن طوله وعرضه بادي بيلت، واتكلمنا عن شكل وشه وملامحه، واتكلمنا عن قوة رومانسيته في الجمال عن رومانسيته، ولسه بقى طبعا زينته وجماله ده، وكمان بيلبس حلي وغناه من اهم المرأة في الجنة الرومانسية في الجنة. ليه؟ لان يا جماعة الجواز في الجنة مش بس حاجة جسدية، مش بس ليلة دخلة، مش بس الجواز في الجنة ده علاقة رومانسية مهولة. عن حاجة اسمها نعيم الحب في الجنة، ده برضو الحب لجوزك، بس ده قصة كبيرة. يعني حاجة الجنة دي شيء يذهل والله العظيم، لو عرفت عليه جنة هتضحي بعمرنا عشانها، هتضحي بعمرك عشان ايه؟ شوية مكياج مش هيغيروا اسم عريس يعني، وانت تحتك وانت ماشية وخدت تعرف. عارفة النبي قال ايه على المتبرجة؟ انت عارفة يعني ليه تعرضي نفسك لده؟ ليه؟ سبحان الله العظيم. نعيم الرومانسية، الرومانسية في الجنة يعني يا جماعة، الرومانسية ده بقى اللي هو يسقون من روحيك المختوم، اللي هو جوزك يقول لك ما انتش هتمدي ايدك، ده انا اللي هخدمك، انا اللي هشربك بايديا. انتوا عارفين النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يجيب موضع فم السيدة عائشة ويشرب منه، لما الواحد يشوف الموضع اللي شفايف مراته لمسته في الكوباية ويحط شفايفه على نفس الموضع، ايه الرومانسية دي؟ ايه الجو الرومانسي الرهيب ده؟ لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتسوق قبل ما يدخل البيت، العلماء قالوا بيعطر سمه عشان يقبل مراته، بيتعطر عشان القبلة. يعني ايه الرومانسية دي؟ تخيلي بقى دي رومانسية الدنيا، امال رومانسية الجنة بقى يبقى شكلها ايه؟ الرومانسية في الجنة العلاقة الرومانسية المهولة قاصرة الطرف، مش قادر يشيل عينه من عليك، الست بيأسرها كلام الحب، كلام الحب. عشان كده الراجل اللي بيقول لزوجته كلام حب بيفضل العاطفة متفجرة في قلبها ناحيته. كلام الحب ده شيخ ابراهيم الدويش ربنا يحفظه عمل درس، يعني اتمنى ان كل الرجالة يسمعوه، وان كنت انا لسه ما سمعتوش لحد دلوقتي واتمنى ان انا اسمعه كمان، اسمه بحر الحب. ولكن من التأثير اللي عمله في التركيبة النفسية بتاعت الملتزمين والملتزمات، يعني انا نفسي ان الدرس ده يعني طبعا قرأت فيه يعني، بس يعني ايه ما سمعتوش سماع كامل. يعني بحر الحب، ازاي الراجل عايش مراته في بحر من الحب، ست بتحب كلام الحب، الست بتموت في الرومانسية، الست بتموت في ان الراجل يبص لها بعينيه. بل في نساء بعد ما يتجوزوا ممكن قلوبهم تتخطف لحد تاني لانه اهتم بيها اكتر، لانه اثنى على جمالها اكتر، اثنى على مكياجها اكتر، بص لها اكتر. يبقى الرومانسية ده نعيم تاني ما بين الواحدة وما بين جوزها. هو بيقول لك لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، ايه الطعامة دي؟ وهو قاصرات الطرف حاطط عينه عليك مش قادر يشيلها من عليك، وهو يسقون والله ما انت وانت كمان عربا قاعدة بتقولي له كلام حب يدوب اي قلب، اي قلب حاجة يعني. ولا نجوم ونجمات عرفوا يعملوا سيناريو في فيلم عاطفي زي السيناريو اللي بينك وبين جوزك في الجنة، وانت كمان مش قادرة تشيل عين عليه، وانت كمان بتسقيه بايديكي. متعة من جو المهولة، مهولة. النوع الثامن من انواع النعيم، نعيم ال تعالوا بقى يا جماعة يعني انواع نعيم الرفاهية. يعني ايه نعيم الرفاهية؟ ايه نعيم الرفاهية ده؟ ان ربنا بيعاملك في الجنة معاملة بنات الملوك. بنات الملوك، تخيلي مش كان نفسك تبقي بنت ملك؟ مش كان نفسك تبقي أميرة؟ أنت في الجنة بتتعاملي معاملات الأميرات، ولكن أميرة بقى شوف انتسابك لرب العالمين في الجنة أنت هتاخدي بيه إيه؟ أنت هتتعاملي معاملة بنات الملوك في الجنة. شوفي اقري معايا كده، تعالي نفتح سورة الإنسان كده ونقرا مع بعض. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. الست المشاعر المرهفة من وين لسه طالعة من البعث، من اولها النظرة والسرور من اول لحظة. ما تتعبيش زي بنات الملوك، اهاليهم الملوك ما يخلوهمش يتعبوا في حاجة ابدا، ما تمديش ايدك على حاجة. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. الحرير ده لبس بنات الملوك، لبس بنات الملوك، متكئين فيها على الارائك، الارائك اللي هي كشت الفرح. انت عروس طول، انت في شهر عسل على طول. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. بنات الملوك ما يقدروش اهاليهم يخافوا عليهم انها تمشي في الحر، انها تمشي في البرد، انها بيوفروا لهم كل حاجة حتى ادق التفاصيل. نعمل بادق التفاصيل اعلان كده تلاقيه على الطريق الدائري او على المحور في القاهرة، نحن نهتم بادق التفاصيل. ادق التفاصيل في النعيم. ودانية عليهم ظلالها، ما تعبيش وذلل القطوفات ذليله، الفاكهه جايه لحد عندك، يعني انت مش هتغسلي مواعين؟ نعيم راحه في بعده راحه، اطفو عليك ليكي وصفات لا تعد عددهم، ويطاف عليهم بابن كانت قوارير، قوارير من فضه تقدروها تقديرا بالمقادير اللي تناسبك بالظبط، يعني انت اوبن بوفيه وانت اللي قاعده تتخدمي ليل نهار، اللي تطلبيه اللي تامري بيه، شبيكي لبيكي يا مولاتي، انت في الجنه مولاتي، اللي انت الكل بيخدم فيكي. ويسقون فيها كأسا، جوزك يمد ايده مش هتمد ايدك، ده انا اللي هسقيك، ده بنات الملوك يا جماعه ما تعملوش كده، ده بنات اعظم ملك في الدنيا ما تعملوش كده. ويسقون كأسا كان مزاجها زنجبيلة عين فيها تسمى سلسبيلة، المزارات السياحية بتاعت الجنة بقى والساحل الشمالي بتاع الجنة وشرم بتاعت الجنة. ويطوف عليهم ولدان مخلدون، ولدان حتى عاطفة الأمومة مش هتتحرم منها، حتى عاطفة الأمومة، بس بقى مش أولادك شبه بتوع إعلانات البامبرز، ده إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. إيه الجمال ده؟ إيه الرفاهية دي؟ بنات الملوك ما تعملوش كده يا جماعة. وإذا رأيت ثم رأيت الأقل منك في المقام نعيما، رأيت نعيما وملكا كبيرا، يعني أنت فوق الملوك كمان، يعني أنت بتتعاملي معاملة فوق الملوك، يبقى نعيم الرفاهية، نعيم الرفاهية ده النوع الكام لحد دلوقتي؟ ده النوع ده النوع الثامن لحد دلوقتي، يبقى نعيم الرفاهيه. يبقى قلنا لحد دلوقتي انواع النعيم ايه؟ قلنا لحد دلوقتي قلنا نعيم الشوبينج، نعيم ليله العمر وشهر العسل المستمر، نعيم الجمال الرباني، نعيم الرومانسيه، نعيم التميز عن الحور العين، نعيم الرفاهيه لحد دلوقتي كده 8 9. بعد كده بعد اصناف النعيم دهيت كلها في الجنه، النوع التاسع نعيم الجمال. نعيم وايه ده؟ هو بعد كل ده لسه بتوصف في جمالي؟ نعيم الجمال، الست قلنا ان هي يعني مستعديه تخرب بيت نفسها، يعني الستات عيني في الخليج بيشتغلوا وتاخد لها 15000 ريال من الحكومه، وفي اول يومين في الشهر تكون ال 15000 ريال طاروا عشان تعمل نوعين جداد لايه؟ لجوزها، بالذات الحاجات دي في الخليج حاجه قاتله، لان تعدد الزوجات هناك مفتوح كتير جدا، والرجاله معاها فلوس، فالست بتستقتل عشان تشد جوزها، فبيصرفوا ملايين هناك على هذه الانواع من الكريمات والبتاعات والماسكات والزبادي باسمه ايه؟ بالخيار، والزبادي بالخيار، وكان زمان الزبادي بالخيار، دلوقتي بقت يعني في حاجات كتير جدا يعني. نعيم الجمال بقى، نعيم الجمال، جمالك اذا كان الحوريه لو اطلت على الارض تنور الارض، امال انت جمالك شكله ايه؟ نعيم الجمال بتاعك انت اذا كان حوريه ضحكت في وجه زوجها اضاءت له الجنه، جمالك انت يعني شفايف المراه في الجنه، ابتسامتك، ضحكه المراه في الجنه، كاريزمه المراه في الجنه، عينيها في الجنه كانهن الياقوت والمرجان، ده الوان، ده شويه الوان، ده احجار كريمه مجوهرات اتركبت على برضه بقت بني ادم، عينين لون، وخدود لون، شفايف لون، لون الجسد لون، لون الشعر لون. اذا كان يا اخوانا نعيم الحور العين بيبقى في القلوب لما بيتوصف، امال انت جمالك انت شكله ايه؟ الجمال عند المراه بيفرق قوي، الراجل يعني ممكن يهمه نبقى وسيم، يهمه ان يعني ايه؟ يعني لما شعره يقع يفضل شويه شعر كده في راسه وخلاص، حاجه كده يعني ايه؟ يعني البرومه لما تمسك ما تاكلش الصاج كله. يعني الراجل بيبقى ايه يعني عنده شويه اعتبارات كده، انما الموضوع مش شغله، عنده اهتمامات تانيه كبيره جدا في حياته، انما الست بالنسبه لها الجمال ده كرامه، عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال من حقوق المراه ولا يقبح. اوعى راجل يقول لمراته انت وحشه ولا انت شكلك وحش، ده يبقى انسان مفيش في قلبه رحمه، مفيش في قلبه رحمه، لان جمال المراه ده بتتعامل بيه كانه كرامتها، اللي بيضربها في جمالها بيطعنها في كرامتها. انما بقى الجنه الجمال اللي بحقه حقيقي، لما شوف بنت صغيرة ما هياش جميلة وماشية في الشارع، قلبي بيتقطع ليه؟ بقول ياه البنت دي فرصتها في السعادة في الدنيا لا تقل واحد في المليون عن فرصة أجمل بنت في الدنيا في السعادة، بس عمرها ما هتفهم كده إلا لو عرفت ربنا، عمرها ما تفهم كده الا لو بقت مؤمنه بالله بحقه حقيقي، عمرها ما تفهم كده الا لو عرفت ربنا ممكن يعمل لها ايه، وان ربنا هو طلع ملامحها، قالوا مش هختار غير اللي ربنا اختاره لي، ولكن انا عارف ان هي غالبا مش هتفهم كده، وهتطلع معذبه نفسيا، وهتنام ليالي زعلانه، ليه ما كنتش اجمل من كده؟ ليه ما كنتش اطول من كده؟ ليه ما كنتش ابيض من كده؟ واه لو تعرف اه لو تعرف ان اختيار ربنا ليها هو اعظم حاجه في الدنيا وفي الاخره قلبها هيدوب من الفرح باختيار ربنا ليها. جمال المراه ده حاجه مهمه قوي يا جماعه، حاجه مهمه قوي بالنسبه للمراه. فتخيل لما الحور العين كل الاوصاف اللي اتوصفت لو تفلت في البحر لحولته عذبا. تخيلوا احنا عايزين كام كيلو سكر عشان نرموه في المحيط الاطلنطي عشان يبقى طعمه مسكر. ها يعني تفله بس ريقها جمال الريق بتاعها، ها يعني بس تفله كده في المحيط الاطلنطي، المحيط الاطلنطي بعد كده يبقى ايه؟ يبقى مصنع سكر. يبقى احنا دلوقتي دي يبقى جمالها شكلها ايه؟ عينيها جمال، ربنا يقول لك حور، حور يعني ايه؟ قاصرات الطرف، الطرف ده العيون الساحرة لما بتيجي تتحرك، لما تيجي تبص يمين تبص شمال بتبقى بتكون تشاكيل او جمال ساحر. الحور اللي هي شدة جمال العين، شدة جمال العين، شدة بياض الجسد، شدة يعني تخيلوا اذا كان ده وصف الحور، امال هي وصفها ايه؟ اللي يرى مخ سوقها من تحت من تحت اللحم، زي بالظبط كده لما العصير يبان لونه لما يجي في ايه؟ في في في ابريق شفاف، يرى الجمال ده يبقى اذا كان ده جمال الحور، امال جمالك شكله ايه؟ امال جمال المرأة في الجنة شكله ايه؟ يبقى نعيم الجمال، حتى جمال صوتك، حتى يعني مش كنت تتمنى يبقى صوتك اجمل من كده وتبقي اجمل من اجمل صوت مغنيه في الدنيا، جمال شكلك اجمل من ملكات العالم كلهم، يبقى نعيم الجمال. ما دام اتكلمنا عن نعيم الجمال مش هينفع ان احنا ننسى النوع العاشر، نعيم الزينه والحلي والثياب. طب ما الراجل له زينه وحلي وثياب، انما ده انت لا، ده انت نعيم الزينه والحلي والثياب ده انت بالنسبه لك النبي عليه الصلاه والسلام بيقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني اطقم المجوهرات بتاعتك، اطقم الألماز واللؤلؤ بتاعتك في الجنة، ها في الجنة إيه يعني مفيش واحد مصمم مجوهرات في البشرية جه في دماغه تشكيلها. يعني انت الازياء بتاعتك في الجنة اللي في دولابك كل ثوب كل زي لون وشكل شكل غير التاني وموبايل غير التاني، كل برفان من برفاناتك حاجه تانيه غير التاني خالص. يعني مفيش واحده في الجنه بقى زي الدنيا تلاقي البنت خارجه وعايزه تحط اي برفان وخلاص وملهاش فيه، تقوم جايبه خمس خمسات بالليمون وحطاه او افطر شيف وماشيه ايه في الشارع فاكره بقى ان الشارع كله مقلوب عشانها وهي الناس يعني مش قادره ايه هتحط المشابك على دماغها على مناخيرها. لا لا ده برفانات الجنه بقى، عطور الجنه بقى، ازياء جنة، اطقم مجوهرات الجنة، خطر على قلب بشر. ما فيش صنع برفانات في التاريخ تخيل ان يبقى في برفان كده اصلا، ولا صنع مجوهرات ولا واحد مصمم ازياء. تخيل في الدنيا ازيائك في الجنة هيبقى شكلها ايه؟ نعيم السنينة والحلي والثياب. تخيل كان الارض اللي انت ماشي عليها من اللؤلؤ والمرجان، امال انت اللؤلؤ اللي انت لابساه والذهب اللي انت هيبقى شكله اذا كان فوق الشجرة ذهب، امال ذهب الحلي بتاعك ده يبقى نوع تاني، يبقى حاجة تانية خالص. لا دهب بقى عيار 21 ولا عيار 18 ولا عيار 14 ولا دهب صيني، ده دهب جنة، ده دهب ميدن جنة، ده حاجة تانية خالص. يا ترى شكله ايه؟ نعيم زينة والحلي والثياب. محلات الاكسسوارات الحريمي طبعا بتكسب مكاسب جبارة. ليه؟ البنت بتدخل عايزة حاجات عينيها بتتخطف مع مليون حاجة. تخيلي اكسسوارات الجنة هيبقى شكلها ايه؟ تخيلي كده الميك اب بتاعك على التسريحه بتاع قصرك في الجنه هيبقى شكلها ايه؟ بعد كده النوع ال11 نعيم الاملاك في الجنه، نعيم انك ملكه متوجه لابسه التاج على مفرق راسك، لابسه التاج انت في الجنه بعرش، ها يعني على سرر موضونه، السرير اللي هو عرش الملك اللي هو عروش الملوك موضونه مشغوله بالذهب، امال انت لبسك نفسه شكل نعيم الاملاك. يعني هي المراه ليها تميز في نعيم الاملاك، حديث النبي عليه الصلاه والسلام بشر خديجة بقصر من قصب وصف عليه الصلاة والسلام بيت لأنها ما تعبتش النبي، سابته يتفرج عليه الصلاة والسلام، سابته قصب اللي هي جواهر مرصعة يا جماعة، لؤلؤ على ذهب على ألماظ على يعني ده القصر، ده الجدران بتاعة القصر، يعني حاجة قصر عمر النبي قال إن هو قصر من ذهب، قصر خديجة قصر دهب مرصع يعني اعلى من قصور ممكن كمان كبار الصحابة. يعني انت ده نعيم الايه؟ نعيم ملكة، الحور العين وصيفة، الحور العين نوع من انواع النعيم، انت ملكة ما تقارنيش ده بده، ما تقارنيش حب زوج، انت احب حاجة لزوجك في الجنة، انت اجمل حاجة في عينين زوجك في الجنة، انت اللي زوجك بينسى كل حاجة لما يكون معاكي في الجنة. يعني فنعيم الايه ده انت ممكن يكون الحور بالنسبة لك نعمة، عارفة ليه؟ لان هقول لك ليه، زمان في القرى ويمكن لحد دلوقتي بعض القرى بيعملوها، لما يجي واحده تتجوز بيعملوا ايه بقى؟ بيعملوا ايه؟ بيقوموا جايبين واحده اقل منها جمالا معادنا جنبها. ها ليه؟ عشان جوزها يحس انها اجمل واحده في الدنيا، يعني يبعدوا الجميله. ان تخيل بقى لو انت كلها جميلات زيك ممكن تتطلع من جوزك، انما الحور العين حلوين جدا ولكن اقل منك بكتير. فلما جوزك يشوفك يفتكر على طول ان انت الاحسن وان انت الاجمل، فيبقى الحور العين بيخدموك. يبقى عارفين يعني في مثل كده في القرى يقول رايحه فين يا ثانيه، رايحه فين، رايحه فين يا ثانيه، رايحه فين يا استاذ ياسر، رايحه اجيب بخت الاولانيه. قال لها انتوا مش متكحرتين ولا ايه؟ يعني عيب، يعني احنا المفروض نتعلم منكم الكهرباء. رايحه فين يا ثانيه، رايحه اجيب بخت الاولانيه. يعني ايه؟ يعني يقول لك ان اللي بيتجوز الثانيه ديت بتحل الاولانيه. يعني ليه؟ لان لما الاولانيه بتكون اجمل منها والراجل دايما بيبقى عاطفه تجاه الاولانيه اعلى، فبيقوم يشتاق للاولانيه اكتر، يرجع للاولانيه ملهوف اكتر، يعيشها عروسه في كل لحظه وقاعد معاها. فبتقول رايحه اجيب بخت الاولانيه بعد ما اتطفت الاولانيه في عينيه وزهق منها وانا زهقت منك وانا عايز اتجوز. اتجوز، اتجدد كل الحب اللي كان فوق والانبهار اللي في قلبه تجاه الاولانيه. فالحور العين دي ممكن تكون اصلا خدمه جباره ليكي. ليه؟ لان لما تتحط جنبك انت هتباني بقى، انت هتباني. يبقى ده نعمه من نعم ربنا. يبقى من ضمن اصناف نعيم الجنه، ها النوع العاشر قلنا نعيم ايه؟ النعيم ال11 نعيم الحور العين. دلوقتي هنضيف عنصر دلوقتي ان من ضمن انواع نعيم المرأة في الجنة نعيم الحور العين، ان في واحدة اقل منك جمالا محطوطة جنبك عشان تنورك اكتر وتحليكي في عينين جوزك اكتر وتشوق جوزك ليكي اكتر. يعني رايحة فين يا حورية؟ رايحة اجيب بخت للدنيوية. رايحة رايحة فين يا حور يا عين؟ رايحة اجيب بخت للحور. الايه؟ الحور الطين ده في الدنيا، انما لما تعدي من على الصراط ما حطيش حور طين، حط حور عين انت كمان، لان من اول ما بتعدي من على الصراط خلاص عديتي بقيت ان شاء الله من اهل الجنه، تعدي من على القنطره بقيت من اهل الجنه فضل الله. فالحور الطين ده اسم مؤقت لحد ما ربنا يعينك كده على نفسك ويفتح لك ويثبتك على طاعته وتعرف تعدي من على الصراط. جميل جدا. لسه بقى لحد دلوقتي ادي 11 نوع نعيم للمرأة في الجنة. في نعيم بقى تزايد الجمال باستمرار، ده غير نعيم الجمال، ده غير نعيم الجمال الرباني، ده غير نعيم التميز عن الحور العين. لا، ده النوع رقم 12 نعيم تزايد الجمال، اللي هو يوم الجمعة اللي جوزك بيقولها لك لقد ازددتم. ان جمالك ما بيقفش. يعني تخيلي واحد شاف واحدة، الله ده جميل، قامت رايحه وعامله وقامت ايه حاطه مثلا ايه حاجه تانية او عدسه تانية او صبغت شعرها بلون تاني، ده انت بقيتي اجمل واجمل. قامت رايحه بقى ولابسه لبس بقى الالوان بتاعته لايقه مع لون شعرها، مع لون وشها، مع لون عينيها، ده انت بقيتي صاروخ. قامت رايحه بقى وايه في الجنه بقى انت طبيعي من غير مجهود، انت قاعده تزيدي في الجمال. لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. يبقى ده نعيم تزايد الجمال. النوع ال 13 نعيم الشباب. يعني ايه نعيم الشباب؟ ان انت هتفضلي شباب على طول، ان انت بقى مش هتعجزي ووشك هيكرمش وتوصلي لسن الياس وتبداي يعني ايه ارتباطك بزوجك في حاجات ممكن تكون بتبسط زوجك مثلا او كده يقل، يعني غير اي مره في الجواز. فقال لي اتجوز واحده بينك وبينها 10 سنين، فقلت له ليه؟ فهو يعني بيقول لي من واقع خبرته، هو كان متجوز واحده قده يعني، فبيقول لي لان الست بتكبر بسرعه، هي الوقت خلاص عندها 25 وانت عندك 25، هتبقى 35 يا 35. قال لي الست بعد ال 40 ايه خلاص جمالها بيبدا يطفى وبتبدا بقى ايه تقل في الجمال جدا، ويبقى انت لسه عندك 40 سنه في عز شباب بابه، فبتبقى تحس ساعتها ان ايه يعني انت يعني ايه انت يعني ايه فاهميني طبعا. ف يعني فطبعا انا مش مقتنع بكلامه، يعني انا يعني انا مراتي لو سمعاني دلوقتي من ورا الباب انا مش مقتنع بكلامه خالص. انا الحمد لله يا جماعه يعني انك انت هتبقي شباب على طول. الست لما بتكبر خلاص هو ده سنه ربنا في الحياه، هتكبر جمالها هيقل، انما انك تبقي شباب على طول، انك انت تبقي سن 33 سنه اللي هو قمه نضج المراه نفسيا وعقليا وفكريا وكمان جمال وانوثه يعني من مجاميعه. يبقى نعيم الشباب انك انت شابه. عشان كده لما جت المرأة العجوز للنبي قال لها لا يدخل جنة عجوز، راحت تعيط بعت لها انت هتبقى شابة هتبقي في الشباب على طول. جميل جدا. يبقى ده النوع ال13. النوع اللي بعد كده نعيم الحب والحياة الاجتماعية. يعني ايه نعيم الحب والحياة الاجتماعية؟ يعني ايه نعيم الحب والحياة الاجتماعية؟ نعيم الحب والحياة يعني ايه نعيم الحب والحياة الاجتماعية؟ ده بقى في سورة الطور، في سورة الطور اللي هي وزوجناهم بحور العين، مش هتتحرمي من جوزك في الجنة. ده حاجة عالية قوي يا جماعة، ان الست عندها قيمة مقدسة، اسرتها دي قيمة مقدسة. انا فاكر مرات رئيس جمهورية كانوا بيسألوها فبيقولها اسعد لحظة في حياتك ايه؟ قالت لهم لما جوزي واولادي بنبقى كلنا قاعدين مع بعض. ليه؟ لان ابنها ابن رئيس جمهورية وطاير في الدنيا، وابنها الثاني ابن رئيس جمهورية، وجوزها رئيس جمهورية، ومن بلد لبلد قاعد يقابل الرؤساء، وهي نفسها لما بتتلم مع اسرتها. مهما كنت ملكة نفسك في جو الاسرة. الست اسعد لحظة في حياتها لما تقعد مع جوزها كده يعني، ويقعدوا مع بعض ويقعدوا سهراية كده مع بعض، ويجيبوا العيال لب وفول سوداني ولا ابو عبد الرحمن ويجيبوا شوية لب شوف ان شاء الله باذن الله لما الرجاله تفضى بقى الستات والراجل بقى يقعد يقول ايه، يقول يا عم احنا فاضيين لهم، ده مخهم صغير. حبيبي مش مخهم صغير، ده دي متعتك في الحياه. انت ازاي انت لما بتهتم بعواطف زوجتك انت اساسا بتهتم بنفسك، انت اساسا بتهتم بنفسك. بكره هتكبر وهتندم على انك انت خليت حياتك الاسريه حياه جافه من العواطف، لما هتحتاج العواطف وتيجي تلاقي انك انت ما زرعتهاش عشان تحصدها بعد كده. يبقى نعيم الحب والحياه الاجتماعيه وزوجناهم بحور عين، ان ربنا ما يحرموش. شوفي بقى الايه الرهيبه اللي بعد كده، والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان. ذريتهم يعني ان ربنا مش هيحرمك من ولادك في الدنيا. اتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم، يعني لو انت في مقام عالي ربنا يطلعهم ليكي عشان ما تتحرميش منهم، ولو هم في مقام عالي ربنا يلحقك بيهم كرم ربنا سبحانه وتعالى. ان ربنا مش هيحرمك من جوزك، ربنا مش هيحرمك من اولادك. طبعا ممكن واحد يقول يا نهار اسود انت بتقول ان تبقى معاك في الجنه، لا حبيبي مش هتبقى كاتب الجنه. صحي خلاص نبوس الايدين خلاص اتراضي، يعني لانه هتبقى حاجه تانية خالص. يعني الراجل اللي كان بيقول الدعايه بيقول كل واحد هيتجوز مراته في الدنيا هيتجوزها في الجنه، مش قلت مفيش في الجنه نكد؟ فهو لا، ما ده مش هتنكد ده، يعني اول ما تدخل كده الجنه بقى ويقول لك يلا بقى حفر زفافك على مراتك بقى، ده اول حاجه ادخلوا الجنه انتم وازواجكم. فين مراتي؟ ورا الكوشه. ده يتشيل الكوشه بقى، شوف الجمال كله ورايح بقى وقلبه بقى ايه طق طق طق دم دم، قاعد بقى بيخبط بقى، قلبه هيطلع بقى من الايه ويفتح الكوشه. يا نهار اسود، هو انت هنا تاني؟ تقول له تعالى يا حبيبي، وانت فكرك انت هتسيبني لوحدي لمين؟ لا لا لا، الموضوع مش كده خالص يا جماعة. ده هتبقى الطرفين هيذوبوا من بعض في الحب في الجنة. الجمال حاجة تانية، حاجة تانية. والنعيم والرضا عن الله والرضا اللي ربنا يغذفه في القلوب. يبقى النعيم ال13 كان نعيم الحياة الاجتماعية. النعيم الاسري لو يعني في بقى انواع، يعني في حالات، ولكن افرض جوزها كافر، افرض هي من السابقات السابقات وجوزها ظالم، يعني مثلا بهذه الطريقة، يعني افرض هي جوزها مات قبل متجوزة واحد تاني بعده، لا المرأة لآخر أزواجها، المرأة لآخر أزواجها. يبقى ده نعيم الحياة الاجتماعية والحب. في نعيم العظمة في الجنة. يعني إيه نعيم العظمة؟ يعني نعيم علو المقام في الجنة. يعني إيه؟ أنك عندك نفس الفرصة المتساوية مع الرجل في دخول الجنة. يعني إيه؟ يعني الحديث الخطير بتاع النبي عليه الصلاة والسلام حينما يدخل الجنة فيجد امرأة تسابقه فيقول لها من أنت؟ واحدة تطفي في الجنة، النبي الاول على البشر على عيالي اللي انا امرأة في الاول، انا واحدة ست بس بألف بمليون راجل، قعدت على عيالي اللي تربية الابناء. التاني عمل بيدخل الجنة بعد النبوة ابناء تربية، انها احسن تربية اولادها في سبيل الله. يبقى النعيم الايه العظمة، انت انسانة عظيمة ليكي، ممكن زي اوائل الثانوية العامة ممكن الاولى على الجمهورية تطلع واحدة، ممكن انت الاولى على الطبقة بتاعت الجنة بتاعتك كلها. انما ربنا بيقول سيدة نساء العالمين. يبقى اذا ايه؟ انك انت من الاوائل على البشريه، انت تتني على البشريه واحده ست ممكن تطلع واحده منكم. يبقى ده من اصناف النعيم العظيمه في الجنه، من اصناف النعيم العظيمه في الجنه. لسه ايه بقى يا جماعه قبل ما نختم؟ ها لسه ايه؟ يلا فكروني كده. قلنا نعيم التميز عن الحور العين، نعيم ليله العمر، نعيم الرومانسيه، نعيم الزوج، نعيم الحب والحياه الاجتماعيه، جميل جدا، نعيم الراحه، نعيم الشوبينج، نعيم الشباب، نعيم الرفاهيه، جميل جدا. لسه في ايه تاني؟ نعيم الرفاهيه، نعيم الجمال، نعيم تزايد الجمال، نعيم الجمال الرباني، خلاص قلناه. نعيم لسه ايه تاني؟ العلو المقام والعظمه، نعيم الحور العين، ان الحور العين ده نوع من انواع نعيمك اصلا، انت نفسك حور عين وصفات، وكمان الحور العين بتوع جوزك بيعرفوا قيمتك. نعيم الاملاك في الجنه انك ملكه متوجه، نعيم الزينه والحلي والثياب، 15 نوع، 15 نوع نعيم انت مميزه فيهم في الجنه. 15 نوع نعيم انت، يعني انا مميزه؟ قصدك ايه؟ قصدي ان كل ده اسمه النعيم الخاص، ده كاتيجوري لوحده اسمه النعيم الخاص، ده في كاتيجوري تاني اسمه النعيم العام اللي هو النساء شقائق الرجال. ان كل انا في القران وحديث الجنه في السنه ولكن انا اقصد ان انت بص للجنه صح بقى، بص للجنه صح، يعني كل ده غير النعيم العام. يعني النعيم العام النعيم العام ده يا جماعه ممكن يبقى اعظم من الخاص. النظر لوجه الله ده نعيم للرجال والنساء، النظر ان تنظري لوجه الله اعظم نعيم في الوجود، اللي انت بتنسي فيه جوزك والرجاله والجنه والقصور واللي فيها والحور والدنيا حينما تنظرين لوجه الله سبحانه وتعالى. نعيم النظر لله، اللي بس افتكري كده لحظه نظرك لوجه الله يسهل عليك باذن الله وحده قيام الليل وصيام النهار وجلسات الضحى وتنطلق الى الله. النعيم المادي، نعيم الاكل والمشويات والاطعمه، ونعيم الشرب والعصاير، نعيم الانهار اللي من لبن واللي من عسل واللي من خمر وانهار الماء، نعيم القصور والتصاميم والجاليري اللي في القصور، ده ال 15 نوع اللي فاتوا دول. دايمك كم امراه، ده نعيمك من حيث انت امرأة، ده اصناف النعيم التي تخاطبك كانثى، ده اصناف النعيم التي تخاطبك انت كانثى، ده النعيم الانثوي. انما انت بجانب انك انثى انت انسان، انت بشر، النعيم الادمي بقى مهول. افتح القرآن والسنة في الاطعمة في الاشربة في الحياة الاجتماعية بكل تفاصيلها، الفسح بتاعت الجنة، الخيول اللي في الجنة، النوادي الاجتماعية اللي زي تحت شجر الطوبة اللي في الجنة، المنتجعات السياحية اللي زي عين تسنيم وعين السلسبيل اللي في الجنة، الاصناف الاطنة اللي في الجنة، المنو بتاعت المشروبات اللي في الجنة، الرحلات البحرية اللي في الجنة، والصرف بتاعت الفردوس الاعلى، ده موضوع النعيم المادي، النعيم النفسي، السعادة اللي في الجنة، مفيش قلق، مفيش توتر، مفيش اكتئاب، مفيش خجل، مفيش غم، مفيش نصب، مفيش وصب. النعيم النفسي اللي في الجنه، السعاده المهوله اللي في الجنه، تحقيق احلامك انك بس تتمني كده انك تشوف الطير يسقط امامك مشوي، زي ما بتدخلي كده محل اسماك يقول لك اختاري السمك اللي في الميه ده نقي نصطاده لك ونشوه لك دلوقتي في بعض المحلات الفاخره. ده غير النعيم بتاع التميز في الجنه اللي الاصناف التي لا تحصى في جنه رضوان، اصناف نعيم جنه الريان غير اصناف نعيم جنه عنن، غير اصناف نعيم جنه الفردوس، غير اصناف نعيم اصناف النعيم وابواب الجنه والحفلات بتاعه المعازف اللي في الجنه والسهرات اللي في الجنه والحفلات الغنائيه اللي في الجنه وضيافه النبي على نهر الكوثر ليكي انت وجوزك، ده قصه ثانيه خالص خالص. والوقوف في ظل عرش الله يعني ال 15 نوع من انواع النعيم اللي اتكلمنا عنه النهارده ده نعيم الانثى في الجنه، غير نعيمك انت كانسانه بقى وكبشر في الجنه. ده موضوع مهول. روح اسمعي كل ايات وحديث الجنه وكل الشرايط بتاعه الدعاء والعلماء عن الجنه، وافتكري كلمه النساء شقائق الرجال، ان لا نضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى ولا يظلم ربك احد. هذا بالظبط بتقولي سبحان الله بتاخد عرض ما بيقول سبحان الله، بتقوم الليل بتاخد نفس ثواب قيام الليل بتاعه، بتصوم بتاخد نفس ثواب الصيام بتاعه، مفيش فرق. ايا كلام كبير قوي يا جماعه وكلام مهول قوي يا جماعه. انا شايف ان الدرس ده فضل من الله سبحانه وتعالى، درس مهم جدا للنساء. شايف ان الدرس ده لازم تبلغوه لكل صحباتكم، لو فرغتوه لو كتبتوه لو مش لان مش ده لان عشان العناصر اللي فيه. يعني الواحد اخوانا مش بيقول كلامه، لا، عشان العناصر اللي فيه. يعني فضل من الله سبحانه وتعالى، يعني اللهم لك الحمد الواحد مؤمن باخوانه واخواته. لما بنحضر بنحضر كفريق، بنحضر كفريق. فانا مش هقول لك ان ده كلامي او مش هقول لك ان ده كلامي، ولكن انا بقول لكم يا اخوان ان يعني انت غاليه قوي، انت غاليه. دي الرسائل اللي في النهايه، انت غاليه، بلاش ترخصي نفسك. انت ربنا خلاكي قوي، انا اعدي لك نعيم غالي قوي، ما تخصيش نفسك. تاني حاجه، اوعي تضيعي بها. اوعي من شرب الخمره في الدنيا لم يشربها في الاخره. اوعي بسبب تبرج الدنيا عايزينك الجنه. اوعي بسبب اختلاط الدنيا مع الشباب تضيعي جواز الجنه. اوعي بسبب موديلات الدنيا الضيقه تضيعي، والفستات والمش عارف ايه تضيعي، والشميزات تضيعي. اوعي بسبب برفان في الشارع تضيعي برفانات الجنه. اوعي بسبب اكسسوارات الدنيا تضيعي اكسسوارات الجنه. اوعي كل ده انت هتلبسيه بس في بيتك، وتتنعمي بيه في الدنيا بس مع جوزك. مع جوزك ايه اللي يستاهل انك تضيع كل النعيم ده؟ بتبيعي ايه بايه؟ لما بتلبسي حجاب امهات المؤمنين، اصبري ولك الجنه، اصبري ولك الجنه، اصبري على حجاب امهات المؤمنين ولك الجنه، اصبري على ولك الجنة، اصبري على التوبة من الاختلاط ولك الجنة، اصبري انك تقومي الوقت تتوضي وتصلي ركعتين توبة لله عن كل الذنوب اللي عملتها، وتقولي تبت اليك يا رب، توب عليا، انا من الوقت هبقى انسانة تانية، بس اديني الجنة يا رب، اديني النعيم المهول اللي انت وعدتني بيه يا رب، اديني النعيم العظيم ده يا رب. اللي انا قلته ده يا جماعة مش نعيم المرأة في الجنة، ده شيء، ده فكر بعض البشر في نعيم المرأة في الجنة، انما نعيمك في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ربنا يجعلكم يجعلكن أجمعين من أهل الجنة. ربنا يبارك لينا فيكم، ربنا يبارك للإسلام فيكم. انتوا نور عينينا، انتوا مش عارفين ان نور عينينا. وبكرة تشوفوا الستات في الجنة ان شاء الله بإذن الله، بس هيبقوا الستات في الجنة بحق حقيقي ملكات، لأن من أصدق من الله قيل. ربنا يبارك فيكم يا بناتنا ويا أخواتنا ويا نسائنا أمهاتنا، وربنا يحفظكم لينا. انتوا نور عينينا في المجتمع، وبتولدوا لنا النص الثاني، يعني انتوا الكل في الكل. انتوا اجمل حاجه، انتوا البسمه الرقيقه اللي ربنا رطب بيها حياتنا. انتي بنتي ومراتي واختي وامي، انتي كل الادوار المهمه الجميله اللي في الحياه. انتي لمسه الحنان اللي ربنا نور بيها حياتنا وجمل بيها حياتنا ورطب بيها حياتنا. انتي الواحه اللي الواحد بيستريح عندها في وسط عناء الحياه. انتوا مهمين قوي في الدنيا، وباذن الله بنات الملوك بكره في الجنه. ربنا يبارك فيكم يا شباب. شغل الجوله الاسبوعيه في غايه الاهميه باذن الله. طبعا ان شاء الله باذن الله الاسبوع الجاي مش هبقى موجود معاكم ان شاء الله عشان العمره الاثنين الجاي ده، ولكن ممكن ان شاء الله باذن الله ولكن ممكن نصور من هناك، ممكن الله اعلم هنعمل ايه. يعني طبعا هنتابع مع بعض ان شاء الله باذن الله. حد من اخواننا دعاء هو اللي يدخل مكاني، يعني ان شاء الله تبقى فيسا ابو يحيى بقى باذن الله يعني يدير هذه المساله. لو مش معانا يشوف حد بقى من حبايب قلوبنا كلنا، الشيخ احمد جلال، الشيخ امين الانصاري، الشيخ ايمن صيدح، حد من حبايبنا كل، الشيخ هاني حلمي، يعني هو اللي يجي ويدي الدرس مكان. يعني باذن الله سبحانه وتعالى الجوله احرصوا عليها، عرفوا الدنيا كلها، انشروا الدين والدعوه في الدنيا كلها يا جماعه. اللي بيتكلم دلوقتي قليل، ما تضيعوش الفرصه التاريخيه ان انتوا تتكلموا في الدين في الوقت اللي ما فيش حد بيتكلم فيه. يلا يا رجاله انطلقوا وطبقوا ونفذوا. ربنا يحفظكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واليك، وجزاك خير.